راتب اللي من وكالة تويوتا وصلته وكامل الميزات ما فيه عيب الا حاشا. شاصل ابيض ولون الشطر طونته ويعجبك لا من هواك كف ولا منه مشى. مدبح سنه خروج جذبها ريح با ومثل ذيب جايع ضاوي يبي العشا. اشهد انه من وتيل انا وقلبي يعلو واشهد انه من وتال خايف ان الله عشا. لا نقلت القير من حرف وان الحرف تو يصرخ المطور صار فالمحاله في الرشا. صفرات الشكمان لا من خذله من حلو ينعش القلب بصدى صوت لا من شوشا. لا عطاله شقتين ثار عجه هنا والمكينه نوبه الزجم ونوبه نشنشه. لعنب من صممه صممه سرعه وقو دارس تصميم وابداع من يوم النشا. صممه تصميم راقي يناسب كل جو سايقه لاجل وعار والصحاري ما خاشا. قبل تمشي نزل العزمه وغازك وسا ودله براد شاهير بيع من عنشا. ثم تناول طارته واطلك فج خلو والدر والماهر والدليله برشا. ثم تناول طارته واطلك فج خلو والدر والماهر والدليله برشا. Yeah.